ثم قال المصنف رحمه الله ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني وهو ساجد. ما هو الذكر الوارد؟ هذا أيضا ثبت في صحيح مسلم في قصة حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا هذا الدليل في الركوع. فإذا ركع كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم، يقول حذيفة، وإذا سجد يعني سمعه يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التنزيه.